الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، وقولوا للناس حسنا. إن المتأمل في حياة أي إنسان فإنه لا بد له من دافع للقيام بالعمل، فإنه لن يعمل في هذه الدنيا أي عمل إلا إذا كان عينه على الأجر، على الراتب الذي سيأخذه بعد انتهائه للعمل. لذا يا كرام، ونحن في طريقنا إلى الله جل وعلا وما أعده الله لنا من نعيم في جنة عرضها السماوات والأرض لمن يرى أعدت للمتقين، لا بد لنا بين الحين والآخر أن نتذكر ما أعده الله لنا من نعيم. لماذا؟ لماذا نتحدث عن النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين؟ أولا لتحفيز النفوس على العمل، فكلما تذكر الإنسان النعيم الحقيقي في الحياة الأبدية، في الحياة الدائمة في الآخرة، ما أعده الله حينما يذكره الإنسان يكون له حافزا على علو الهمة وعلى الاجتهاد في الطاعة. انظر حتى وتأمل في حياة الشباب، حينما تقول له تأسى واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتشبه ولا تتأسى بالمغني ولا لاعب الكورة ولا الممثل ولا ولا. سؤال، وما الذي سيعود عليه إلا نهيك عليه؟ حينما أكون متأسيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الوضوح الغاية، لا بد من الوضوح الهدف، لا بد من الوضوح النعيم الذي أعطه الله لعباده الصالحين. حينما تأتي الإنسان في مشكلة ما وتقول له يا أخي اعفو واصفح ولك الأجر عند الله، نعم، وما الأجر؟ وما النعيم؟ وما الجنة؟ وما نعيمها؟ أريد أن أتضح أمامي الأجر بوضوح كامل حتى أستطيع أن أعفو، حتى أستطيع أن أغض بصري، حتى أستطيع أن أعف نفسي، حتى أستطيع أن لا أقع في المحرمات، حتى أستطيع أن أجتنب الطاعات. ما هو الدافع الذي يجعلني أقوم بالليل وأقوم الليل وأصلي ساعة وأكثر وأصوم بالتعب؟ ما الذي سيعود علي؟ هل هو أفضل أم أنني أشاهد المباريات، أو أنني أشاهد التلفاز، أو أنني أنهو ألعب، أو أنني أنام؟ ما الذي سيعود علي حينما أجتهد بالطاعة؟ ما الذي سيعود علي حينما أجتهد في عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي؟ فكان لا بد لنا يا كرام من وقفة قصيرة مع النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين، مع الجنة وما فيها من نعيم. تخيلوا معي يا كرام أننا ونحن في أرض المحشر، وإن بك وأنت تقف أمام الميزان، عن يمينك كفة توضع فيها الحسنات، وعن شمالك كفة توضع فيها السيئات. تقف أمام الميزان وأنت في حالة بين الخوف والرجاء، تخاف، نعم تخاف، أخاف أن ترجع صدقات، قرآن، ذكر لله، قضاء حوائج الناس، فأنت فرح مبسوط إن كثرة الحسنات بترجع. وفي المقابل تأتي السيئات، تأتي الغيبة، تأتي الكذب، تأتي النميمة، تأتي ظلم الناس، تأتي الغش، تأتي فضل البصر الحرام، صدقات. مرة ترجع كثرة الحسنات، مرة ترجع كثرة السيئات، بل أن استوت الحسنات بالسيئات. ما الذي سنحتاجه؟ أحتاج إلى حسنة، حسنة واحدة. لأني أخي الكريم أن تتخيل أننا المعاملة بحسن الذي ربما نفرط فيه. كم ساعة أقضيها أمام الفيسبوك؟ كم ساعة أقضيها أمام اليوتيوب؟ كم ساعة أقضيها؟ وفي تلك الساعة كم حسنة أستطيع أن أتحصل عليها؟ وأنا يوم القيامة ربما أحتاج إلى حسنة واحدة لأنجو بها. المهم حديثنا عن الجنة، هكذا انتهى الأمر بأن رجعت كثرة الحسنات وتدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. وإن بك تسمع نداء أفضل نداء حينما ينادى عليك باسمك ويقال لك يا فلان إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأي سعادة أعظم من أنك تبشر أنك من أهل الجنة، فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده الفوز الحقيقي، ده الفوز الحقيقي الذي يستحق أن نسعى إليه، أن نفوز بمرضاة الله. يرضى الله عنا فيدخلنا الجنة برحمته. اذهب يا فلان، هلم يا فلان لتدخل الجنة. بعد ما تسمع النداء خلاص ان انت داخل الجنة، خلاص اذهب فادخل الجنة. تجد انك بينك وبين الجنة مسيرة اعوام، والله جل وعلا يزيد الشوق في قلبك بانه يجعلك تشم رائحة الجنة على هذا البعد وهذه المسافة. نعم، طب انا كده محتاج ان ادخل الجنة بسرعة، ده انا مش فاضي ان انا ادخل الجنة، لكن بيني وبينها مسافة، مسافة مشي كتير. والله جل وعلا لا تعب ولا عذاب ولا إرهاق بعد أن بشرت أنك من أهل الجنة. سمعت إيه؟ الله جل وعلا يقرر الجنة منك، يقربها مني أنا. طب ما يقربني أنا منها؟ لا يا عبد الله، يا ولي الله، يا من كنت طائعا في الدنيا، يا من كنت تمتثل أوامر الله وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك. إن الجنة هي اللي تقرب منك مش أنت كمان اللي تقرب منك، كما قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فهي الجنة عندك مين؟ للمتقين. طب أنت من المتقين، الجنة ستقرب منك أنت، تجي لك لحد عندك. انظروا ولمن ها وانت في الدنيا كنت متقرب الى الله بالاعمال الصالحات، فقدرت بفضله جل وعلا ان يقرب الجنه منك. طب خلاص الجنه قربت، سيبوني بقى ادخل الجنه. لا لسه، لسه ايه؟ مهما كانت المسافه قصيره بينك وبين الجنه مش هتسيبك تمشي لوحدك، لأنك وأنت في الدنيا كنت تسعى إلى مرضاة الله وأنت بصحبة صالحة. قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. مجموعات صحب، الصحبة الصالحة اللي أنت كنت فيها في الدنيا، اللي كانوا يعينوك على طاعة ربنا، اللي كانوا يتواصلوا معاك على حفظ القرآن، على الصيام، على الصلاة، على القيام. أيوة، أصحاب الصالحين. استنى، مهما كانت المسافة بينك وبين الجنة قصيرة، لا استنى هيجوا معاك عشان ما تستوحش الطريق، عشان بدرجة الصحبة الصالحة كما كانت في الدنيا. وصيغة الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. طيب خلاص جت الصبح، اذهب ادخل الجنه، تذهب بك ترى ابواب الجنه. طب ايه هو مش باب؟ لا ابواب. طيب في مشهد عجيب بيحصل اول ما قرب من باب الجنه، تجد ان هناك امراه تاتي وتزاحم لكي تدخل الجنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو اول من يدخل باب الجنه، اول من يدخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتاتي امراه وتزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ من انت؟ انت مين؟ مين دي يا جماعه؟ السيده خديجه؟ السيده عائشه؟ السيده فاطمه؟ مريم ابنه عمران؟ مين المراه التي تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الجنه؟ فتقول المراه: انا امراه قعدت على يدانا. بشراك يا اماه، بشراك يا اختاه التي قعدت على تربيه اليتامى والاهتمام والاعتناء بهم. بشراها انها لها الشرف ولها المكان في انها تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مكانه تشريفيه لن تدخل الجنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا وقف المراه اذا مات عنها زوجها وأرادت الزواج لتعف نفسها فهو خير لها، فهو خير لها. أما إذا أرادت أن تنال أجر وهي تأمن على نفسها الفتنة، تنال الأجر أنها تكون في مكانة تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم وتأمن على نفسها الفتنة، فهو خير لها. طيب من وسع باب الجنة وما عدد أبواب الجنة وكيف سأعرف المال الذي سأدخل منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على أبواب الجنة، أبواب الجنة ثمانية أبواب، والنار سبعة أبواب. هذا من رحمة الله جل وعلا أن سعة رحمة الله أوسع، فعدد أبواب الجنة أكثر من عدد أبواب النار. طب سعة الباب ده قد إيه؟ مسيرة 40 سنة، 40 سنة مشي. انت متخيل سعة الباب قد ايه؟ وفي رواية عند الترمذي: وإنه لياتي عليه يوم الناس وهو مطيب من شدة السحاب. متخيلين 8 أبواب الباب، مسيرة 40 سنة مشي، 40 سنة متخيل الحكوى قد ايه؟ وسيأتي عليه يوم وهو الناس فيه من شدة الزحام يخبرون. شيء ايه؟ الحصر ثم الحصر ثم الحصر، اللي يبقى العدد ده والواحد مشهور. يا الله ده الخيبة، ده الخسران، مش خسارة، مش خسارة فريق ولا صور ولا بنت، الخسارة هناك، الخسارة هناك اللي ما يكونش من أهل الجنة، دي الخسارة الذي يبكى عليه. طيب كيف سأعرف باب الذي سيدخل منه؟ وما الفرق بين الأبواب؟ الفرق بين الأبواب أنها تسمى بأبواب الأعمال. هناك باب يسمى باب الريان لأهل الصيام الذين يجتهدون في الصيام، وباب للذين يجتهدون في الصلاة، وباب للذين يجتهدون في الصدقات، وباب للذين يجتهدون في بر الوالدين، وباب على حسب الأعمال. فكلما اجتهدت في باب من الأبواب ينادى عليه الباب. الباب اللي هينادى عليه ينادي عليه: يا فلان ألم تعال ادخل مني. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق صاحب الهمة العالية، فقال له: يا رسول الله، وهل من أحد يدعى من كل الأبواب؟ الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين والأعمال الصالحة عيد اجتهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أن تقف وينادى عليك من كل أبواب. المهم أنك دخلت من باب من أبواب الجنة. حينما تسمع، حينما تدخل على أي أحد تدخل عليه الباب، أنت تبدأ بالسلام عليه، تقول السلام عليكم. أما في الجنة الأمر مختلف. إيه اللي بيحصل؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. مين اللي بيسلم على مين؟ الملائكة هي التي تسلم على أهل الجنة. لو تخيل الجنة اللي بتسلم عليها، هم اللي داخلين يسلموا عليك، أنا اللي داخل عليك. هناك وضع مختلف. سلام عليكم. بتسلموا على نفسكم ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم. بما ايه؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبرتم كتير في الدنيا، صبرتم الدنيا كلها. الرجل ده عنده أنت نور يعني ده أقل أهل الجنة منزلة. أقل أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. ولكن نعم ربنا الحمد لله الذي أعطاني عطاء لم يعطني الأحد. إن هو علم عطاء عظيم جميل. أقل أهل الجنة منزلة. أمال الناس اللي فوت عندها إيه؟ إن عين اللي فوق تشابه عن الإسلام لما ده أقلها. يعني يقول في الدنيا يعني ما هوش بيت بيت بيت ولا حتة أرض مقطعين بعض عليها ولا ورث ورث محرم الجنة بسببه وقطيع الرحم بسبب توزيع الميراث وإخوات يخسروا بعض عشان ميراث عشان كان ملايين كان فتدين الأراضي كان يستحق أن يخسر الإنسان الجنة ويموت ويموت وهو قطع الرحم يموت وهو راضي من نص إخواته البنات. فيكم قبل كده وأنا نازل من صلاة الفجر لقيت واحد الناس اللي ورايا دكتور يا دكتور قلت له نعمل فيه إيه؟ قال لي اشتغل بعد إذنك. قلت له اتفضل. قال لي هو حقا اللي يموت يوم الجمعه بيدخل الجنه من الجنه يتحاسب؟ قلت له انت عندك حد مات؟ قال لي اه. قلت له مين؟ قال لي اخويا. قلت له الله يرحمه ربنا يغفر له ما اعرفش والله ما اعرف مين كان عايزين. قال لي ما تدعيلوش. قلت له ايه؟ قال لي ده انا بدعيله ربنا يكرمه في نار جهنم. قلت له يا سيدي يا رب ليه كده؟ قال لي ولما مات ليله الجمعه خايف لا يدخل الجنه من غير ما يتحاسب. ليه؟ عشان ميراث. يا الله ده اهل الجنه اللي منزله لهم مثل الدنيا وعشر امثالها. ميراث ايه؟ اللي نخسر بعض عشان ميراث ايه؟ اللي محرم الجنه عشان ده مين يا جماعه؟ ده اقل اهل الجنه منزله. طيب سؤالي هو الرئيس أقل واحد ده مش شايف الناس اللي في وسط الجنة مش شايف الناس اللي في النار مش شايف الناس اللي في الدوس الأعلى ما بيقولوش نقطة كده يقول اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا عندي الملك البسيط ده وهم أكتر مني؟ اشمعنى هم معاهم وأنا معاييش؟ ها؟ زي الدنيا اشمعنى ده معاه وأنا معاييش؟ اشمعنى عنده عيال وأنا ما عنديش؟ اشمعنى هو مبسوط وأنا زعلان؟ اشمعنى هو غني وأنا فقير؟ لا لا لا لأننا نسيت أن الله جل وعلا منذ أن دخلت الجنة ونزعنا ما في صدورهم من الغل. الغل آه هو السبب اللي مخلينا مع بعض مش كويسين. هذا الغل سينزع من الصدور يوم القيامة. لذا إذا أردت أن تدعم بنعيم من نعيم أهل الجنة وأنت في الدنيا عليك بالرضا. ارضى بما قسم الله نعيم الرضا نعيم من نعيم اهل الجنه. ماليش دعوه. انا ماليش دعوه فلان عنده ولا ما عندوش. ماليش دعوه فلان بيبقى مبسوط ولا مش مبسوط. انا مالي. انا ما رزقني الله به ارضى به. نعيم الرضا نعيم من نعيم اهل الجنه. طيب انا الان دخلت الجنه وتأملت ونظرت وشهدت عايز ارتاح عايز اروح بيتي. انت ليك بيت؟ اه ومكتوب عليه اسمك كمان مكتوب عليه بيت فلان ابن فلان بني له بسبب عمل كذا. ايه هو في اعمال بتجعل ان يبنى لي بيت في الجنه؟ اكيد اعمال كبيره جدا. اه اعمال عظيمه جدا. اه حينما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات فلا الله له بيتا في الجنة. تقرأ سورة الإخلاص عشر مرات فلا الله له بيتا في الجنة. سنظر كواحد أمامك يسير ولكننا عندنا التقصير كما تجد صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 قبل أن أصعد. أنا ما أروش أن أسمع. بكمل بالناس. من بنى لله مسجدا ولم يفحص المطار. كمان مصروفة في رواية وحتى لم أصدق. إن أنت تساهم في بناء بيت من بيوت الله بنى الله له بيتا في الجنة. فنسامع يا كرام نسامع من الآن أن نبني لأنفسنا بأنفسنا بيوتا في الجنة. طيب بيت وقصر في الجنة كيف سأعرف؟ الله سيعرف. هتروح تنشيليه شوف انت عارف بيت بيحبه في الدنيا وانا عارفه ازاي ستعرف بيتك في الجنه اكثر مما تعرف بيتك في الدنيا. طيب انا خلاص دخلت بيتي اقعد اعمل ايه؟ نعيم اهل الجنه يتنعمون وياكلون نعم وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ويشربون وصلاهم ربهم شرابا طهورا تجلس وتتنعم بزوجك وما ملذ من الحور العين هم ازواجهم في شبه فاكهون في ظلال على الارائك متكئون. ده الشغل شغلك في الدنيا ان تتنعم. يستحق اننا في الدنيا نغض البصر عن الحرام. يستحق اننا في الدنيا نغض البصر عن المسلسلات والافلام. يستحق اننا في الدنيا نكف السنتنا عن الوقوع في اعراض الناس. يستحق اننا في الدنيا لا ناكل الا من الحلال. يستحق اننا في الدنيا ان نجتهد في الطاعات. نعم متى؟ لما نعمل ما في الجنه من نعيم. فأولى بنا يا كرام أن نذكر أنفسنا دائما بما في الجنة في النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. أقول بهذا وأستغفر الله عليكم. اسأل نفسك الجنة وما رأيت ربنا. ماذا أيضا؟ بقي النعيم العظيم، أعظم نعيم لأهل الجنة، ألا وهو حينما يدعى أهل الجنة جميعا: يا أهل الجنة استعدوا فإنكم على موعد مع زيارة. زيارة من؟ زيارة الله. الله، نعم. فينادي ربنا جل وعلا على أهل الجنة، يقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا إلا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأبعدتنا عن النار. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يا الله، يا أهل الجنة استعدوا، يقفون على للذين أحسنوا بحسنى الجنة. وما في هذا النعيم وزيادة رؤية الله جل وعلا. تخيل حينما تكشف الحجب وأنت تنظر وترى الله سبحانه وتعالى، إنه لنعيم ما بعده نعيم. ولكن الأعم التي صبر الله جل وعلا تعتاد في الدنيا إلى Yeah.